حديث 405 علي بن عمر رضي الله عنهما كسى عبد الله خدشي بابي رازي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليش بيغمبري صوابت خد الليبن قصة سنة تذكرن قبل الظهر ركعتين بري نيبرو دركعة تذكرن وبعدها ركعتين وبشري نيبرو دركعة تذكرن وبعد المغرب ركعتين في بيته وبشري مغرب دركعة المال خد كرن جلك تأكيد هاتي كرن وأفهر دركعات بشري نبيجة مغرب المال بينك حتى جلك حديث دهاتي وأفهر دركعاتها يتمالنا وبعد العشاء ركعتين وبشري عائشة جك پیغمبري صلى الله عليه وسلم دركع السنة وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف وبشتي نفيجة خد بيغمبري صلاة خد ليبن سسنة نذكرن إلا بشتي تشومال فيصلي ركعتين المال دركع السنة اذكرن.